قد لا تكون رأي جليبيبة أصلا. نعم مثلا أي. لكن من خلال الحوار بين الأب والأم عرفت أن يعني المسألة مش هي مش مستساغة مش ده مستوى بالذات يعني. بالذات الأم لما قالت أن قد أتاها فلان وفلان وفلان ثم تتزوج جليبيب يعني كأنه إيه يعني الحاجة الثالثة كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما بقول للعباس أرأيت بغض بريرة مغيثا. الله هو ده الفارق. يعني هنفترض جدلا أن بريرة بتحب مغيث غاية الحب وبتعشقه ما أظنها أبدا حتى ولو نالت حريتها أنك تسيبه. نعم. يبدو أن كان في مشاكل. نعم. والأرواح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنود مجندة يعني نعم. ما تعرف أنها تلف وما ترك رمنا اختلف. نعم. فيبدو أن كان بينه مشاكل أو أنها كانت تكرهه أنها كانت لا تحبه لأي صفة من الصفات فما صدقت أنها وجدت طوق نجاة تتعلق به. تقدير المشاعر مهمة في هذا الأمر. طبعا طبعا طبعا يعني قصدي برضو قصة الشفاعة تقودنا أن في كتير من البيوتات المسلمة قد يتدخل إنسان بشفاعته والأب يضطر على مضض يقبل رغم أن بنته ما بتحبش والبيوت تخرب عشان ما يسقطش قدره فلان لا يغضب منه ويزعل وكلام ده كله. لا من طبعا دي اعتبارات على أي حال ما نقدرش نحط لها قالبا واحدا. نعم. لكل حالة إنسانية بيبقى لها ظروف المحيطة بيها اللي ممكن تغيرها. يعني ممكن تكون حالة أخت حالة بالضبط بالمقياس ده ويفترقان في التوصيف وفي نعم. العلاج كما بين السماء والأرض. نعم. كما السماء والأرض. نعم. ليه النفوس البشرية دي أصلها يعني عميقة الغور على ما توصل لتحت خالص وتفتشها وتعرفها والكلام ده بيحتاج إلى يعني خبرة بالغة يعني. نعم. صلى الله وسلم على أندى العالمين. لنا لقاء جديد نواصل فيه حديثنا مع ندى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاكم. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.